بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح أخصر المختصرات إلى باب يتحدث عن الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، وهو في الحقيقة فصل وليس باب، فقد ذكر المؤلف فيه رحمه الله تعالى قائلا: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال. العيد إخواني الأكارم هو في اللغة ما يعتادك، بمعنى أنه يتردد عليك مرارا، وسمي بذلك لعدة اعتبارات ذكرها اللغويون. فقيل أنه يسمى بذلك لأنه يعود ويتكرر، وقيل أنه سمي بذلك لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل تفاؤلا، أي ليعود ثانية كالقافلة تذهب تأتي ثم تقفل، وهكذا ذاهبة آيبة، وهكذا العيد. فهذا هو العيد في اللغة. صلاة العيدين فرض كفاية، هذا هو المذهب عندنا، أن صلاة العيدين فرض كفاية. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية قالت: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدون الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. وجه الدلالة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروج العواتق إلى مصلى العيد، والعواتق هم اللواتي ليس من عادتهن الخروج، والحيض اللواتي ليس من عادتهن الخروج إلى المكان الذي يكون فيه مصلى الناس وعبادات الناس. فلذاجل ذلك استنبط العلماء رحمهم الله تعالى أن صلاة العيدين فرض كفاية، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك واظب عليها حتى مات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك صلى صلاة العيد، عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة، وهذه هي لعلها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنسبة للعيد، لأنه صام العيد، صام رمضان، ثم صلى صلاة عيد الفطر. وهذا هو المذهب عندنا، أن العيد فرض كفاية. ولذلك يا إخواني ذكر الأصحاب أنه يكره أن ينصرف من حضر مصلاها، لاحظوا هذه فائدة مهمة، يكره أن ينصرف من حضر مصلاها ويتركها، لأنه فوت أجرها من غير عذر. شخص حضر هذا المصلى لكنه فوتها، فإنه يكره له أن ينصرف عنها، فإذا لم يتم العدد إلا به حرم عليه الانصراف. لأنه إحنا عندنا يا أخواني أن العيد صلاة العيد شروط وجوبها تأخذ شروط الجمعة، وكذلك شروط صحتها، ومن ضمن ذلك أن يكون 40 شخصا. فإذا لم يستكمل العدد ولم يستتم العدد إلا بهذا، حرم عليه أن ينصرف من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد نبه على ذلك الأصحاب. ولهذا عظم أمر صلاة العيد، حتى أن أهل العلم قالوا صلاة العيد مثلها مثل شعائر الإسلام الظاهرة. الأذان هذا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، لذلك يقاتل من تركها، يقاتلهم الإمام إذا تركوها وامتنعوا عن أدائها والقيام بها، فإنهم يقاتلون كأنهم بمنزلة البغاة، كما ذكر المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض مواطنه. ولأن هذا الترك فيه نوع من التهاون في قضايا الدين. وهذا يا أخوان الأكارم باعتبار أن هذا كله عبارة عن فرض كفاية، فما بالكم بالرواية الأخرى التي جاءت عن الإمام أحمد وهي ليست المعتمدة في المذهب أنها فرض عين. هذه الرواية جاءت عن الإمام أحمد بأنها فرض عين، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الرواية وفاقا لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. لكن المعتمد في المذهب هو قول الجمهور أن صلاة العيدين فرض كفاية. والعيد أيها الأحبة الأكارم، العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، هما بفضل الله عز وجل عيدان أبدلنا الله عز وجل بهما عن غيرهما من الأعياد الباطلة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. طيب، قال رحمه الله تعالى ووقتها كصلاة الضحى. وقتها كصلاة الضحى، طبعا وقتها كصلاة الضحى، ما هو وقت صلاة الضحى؟ قالوا أن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح، طبعا حتى يتكامل الشروق ويزول وقت الكراهة، حتى يتكامل الشروق ويزول وقت الكراهة. إذا من ارتفاع الشمس قدر الرمح أو قيد رمح أو قيد رمح، كله يصح، قيد قيد قدر، نعم، فهذا وقتها. وطبعا هذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه والخلفاء من بعده، كما رواه الدارقطني ابن أبي شيبة وإن كان بسند ضعيف. وآخره، آخر وقت صلاة العيد الزوال. الزوال، فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني إلا بعد خروج الوقت، يعني بعد الزوال، ماذا يفعل؟ قال صلوا من الغد قضاء، يعني يصلون العيد من الغد قضاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو عمير بن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غم علينا هلال شوال، ما رأوا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي، وصححه جماعة من أهل العلم، صححه الإمام إسحاق بن راهوية والإمام الخطابي والإمام بن حجر العسقلاني والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. فإذا يصلى هذا الذي لم يعلم إلا بعده، يصلى قضاء، يصلى من الغد قضاء، نعم. طبعا هذا بشكل عام لجماعة المسلمين، أما مثلا من فاته صلاة العيد مع الإمام ماذا يفعل؟ يصليها متى شاء، يصليها متى شاء، لأنه هذه نافلة وليس لها يعني الاجتماع، ليس لها اجتماع ما دام أنه قد فاته في الأصل مع الإمام. طيب، قال رحمه الله تعالى. وطبعا قبل أن أقول هذا، هنا نلاحظ يا أخوان الأكارم أن صلاة العيد إيش؟ تقضى. إذا صلاة العيد تقضى، يعني إذا فاتنا نصليها من الغد قضاء، ومن فاتها مع الإمام يصليها متى شاء، بخلاف صلاة الجمعة لا تقضى. فهذه من الفروق ما بين صلاة الجمعة وصلاة العيد. طيب، قال وشرط لوجوبها، يعني صلاة العيدين، شروط جمعة، وشرط لصحة كل ما شرط لصلاة العيدين، كل ما شرط لصلاة الجمعة يشترط لصلاة العيدين، وشرط لصحتها الاستيطان. الاستيطان، لاحظوا، لابد أن يكون مستوطنا حتى يصلي العيدين. ولذلك يا أخوان الأكارم، مما يحتج عليه بذلك ما ذكره ابن حجر عسقلاني في أظن التلخيص الحبير إن ما خانتني الذاكرة، أن لأنني الحقيقة نسيت الموطن، لكن ذكر هو أن أبا عوانة الإسفرايني احتج في صحيحه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العيد بمنى، واحتج بحديث جابر الطويل. ففي هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ثم أتى المنحرة فنحر، وما ذكر الصلاة، وما ذكر الصلاة. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وافق العيد في حجه ولم يصله. طيب، قال وعدد الجمعة، أيوة كما ذكرت لكم، لابد أن يكون عدد 40، لا تقام إلا بهذا العدد، لأنها ذات خطبة راتبة تشبهها. نعم، قال لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، يعني يقضيها في يومها قبل الزوال أو بعده. نعم، هل يصح له أن يقضيها بعده وكانوا في جماعة ولو كانوا دون 40؟ نقول نعم. ليش؟ لأنها صارت تطوعا، وذلك إحنا قال هنا يسن. خلاص، الأمر ليس واجب، وإنما هو من باب الندب والاستحباب. نعم، قال لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. يعني يصليها كما يصلي العيد، التكبيرات وكذا. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتيبة بالزاوية فجمع أهله، فإذا فعل ذلك أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا من فاتته أو فاته بعضها أن يقضيها وعلى صفتها، مثل سائر الصلوات. وقد ذكر العلماء شبيها ونظيرا في ذلك، وهو أنه من أراد أن يدرك الإمام في التشهد فإنه يحاول أنه يقضي ما فاته على النحو الذي فعله الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. طبعا هذا يا أخواني هو قول المذهب، وهو القول الذي عليه كثير من الفقهاء، خلافا لابن تيمية رحمه الله الذي يرى أن من فاتته صلاة العيد فليس من السنة أن يقضيها، لأنها صلاة ذات اجتماع كالجمعة، وإذا فاتت فإنها تصلى ظهرا. هذا كلام شيخ الإسلام، لكن كلام المذهب وغير المذهب من الجمهور يرون استحباب القضاء. طيب، قال رحمه الله تعالى وتسن في صحراء، يعني صلاة العيد تسن في صحراء، وهذه الصحراء تكون ليست بعيدة، ويتعارف الناس على ذلك لحديث أبي سعيد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. وهذا هو فعل يا أخواني الخلفاء الراشدين من بعده، وفعل كثير من الدول الإسلامية التي كانت بعد الخلافة الراشدة. وهذا في الحقيقة يجمع الناس ويتقي بعضهم مع بعض، وأوقع هيبة وأكثر إظهارا لشعائر الإسلام، وأن هذا الأمر أصلا لا يتكرر كثيرا كما يحصل مثلا في الجمعة. نعم، قالوا إلا بمكة، لأنه المسجد الحرام فيه أولا بقعة مباركة ويشاهد الإنسان فيه الكعبة. طيب قال وتأخير صلاة فطر وأكل وأكل ونعم وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، يعني يسن له أن يؤخر صلاة العيد للفطر وأن يأكل قبلها. لماذا؟ لأنه كان صائم، فماذا يفعل الآن؟ يقطع صومه بإيش؟ بأكل. قد قال بريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. نعم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. ويأكل تمرات وترا، حديث أنس كما في البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. نعم، واستحب الأصحاب كذلك الاغتسال لها، نعم أن يغتسل لها في يومها للذكر الذي يحضرها. نعم، وقالوا بأنه من حيث يعني الاغتسال لا يكون مجزئا في الليل، وإنما يغتسل في اليوم، وإنما يغتسل في نعم في اليوم. طبعا هذا لا يجزئ، ليس من باب أنه يعني يحرم أو كذا، ولكن لا يمكن أن يقال بأنه غسل العيد إلا في هذا اليوم، يوم العيد، قبل العيد، قبل صلاة العيد. كذلك تقديم الأضحى وترك تقديم أضحى، نعم، وترك الأكل قبلها لمضح، أنه يسن له يقدم صلاة الأضحى وأن يترك الأكل قبلها إذا كان من أهل الأضحية، إذا كان يريد أن يضحي. لماذا؟ لأنه حتى يأكل من أضحيته. وقد استحبوا أن يأكل من كبدها، قالوا الأولى أن يأكل من كبدها. لماذا؟ قالوا لسرعة تناوله وهضمه. نعم، طيب، يعني هذا في حال إذا ضحى. طيب إذا لم يضحي؟ قالوا يخير بين أكله وتركه. إذا لم يضحي قالوا يخير له أنه يأكل قبل العيد، قبل أن يصلي العيد، أو أن لا يأكل. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وطبعا جاء في ذلك حديث هو مرسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس، وذكر الناس. طبعا لماذا يعجل الأضحى ويؤخر الفطر؟ يعجل الأضحى حتى يكون هنالك وقت لذبح الأضحية، ويؤخر الفطر حتى يكون هنالك وقت يعني زكاة الفطر وتوزيعها، لأنه هو الأفضل أن توزع قبل نعم قبل الذهاب لصلاة العيد. طيب قال رحمه الله تعالى ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يصليها ركعتين قبل الخطبة، يعني يصلي العيد ركعتين قبل الخطبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. إذن هذه هي التي أتت بها شعيرة الإسلام. قد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في رواه الإمام أحمد صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام، وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. طبعا يا أخواني صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، وثبت هذا في حديث جابر بن سمرة صليت العيدين مع النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، والحديث رواه الإمام مسلم. طيب ماذا يفعل حينما يريد أن يصلي الركعتين؟ قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. يكبر في الركعة الأولى بعدما يستفتح وقبل التعوذ يعني قراءة الفاتحة ستا، ستا يعني ست زوائد، إذا تكون هي في الحقيقة ماذا؟ سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وستة من غير تكبيرة الإحرام. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، خمسا إيش؟ زوائد، وقد نص على ذلك العلماء منهم الإمام أحمد، واحتجوا عليه بحديث ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا حديث يا أخواني صحيح، وقد يعني رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وكذا الإمام أحمد، وصححه جماعة من أهل العلم. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. نعم، هذا الحديث كما ذكرت لكم صححه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن المديني رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله يحتج بذلك، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتج بذلك، نعم، كما نقل عنه ابن عبد الله فيما نقله عنه إبراهيم البرهان بن مفلح في كتاب المبدع في شرح المقنع، نعم. طيب، هنا قال رافعا يديه مع كل تكبيرة، يعني وأثناء التكبير يرفع اليدين، لماذا؟ لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. فالإمام أحمد قال أنا أرى أن يدخل فيه هذا، وكذلك أتى عن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبير الجنائز وتكبير العيدين، إذن يرفع يديه مع كل تكبيرة. حديث وائل فيه ضعف، ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن يعني العمل عليه. قال ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لماذا نقول هذا؟ لقول عمر لعقبة بن عامر، سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد فقال نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحرب الكرماني، واحتج به الإمام أحمد وصححه جماعة من أهل العلم كذلك. طيب، أو غيره، يعني أو يقول غيره من هذه الأذكار، لأن هو العبرة هنا بالذكر، وهذا يمكن أن يقوم به أي ذكر من الأذكار، نعم. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية بالغاشية، يقرأ يعني بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية، لحديث سمرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، نعم. وهذا الحديث إسناده حسن، والحقيقة جاء حديث كذلك، وإن كنت لم أراجع هذه المسألة في كتب الأصحاب فقد تكون موجودة الحقيقة، لكني لم أراجعها. ورد كذلك في صحيح مسلم أنه يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الأخرى الثانية بسورة القمر، حديث أبي واقد الليثي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الأضحى وفي الفطر بقاف واقتربت، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لعلي أذهب الآن إلى شرح منتهى الإرادات، أرى إذا يعني تذكر هذا الحديث، حقيقة هو موجود في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أي نعم، أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر، نعم، ولكن هل يعني هل نص على ذلك الأصحاب؟ الحقيقة لا أذكر، فلعل الآن يعني أبحث بحثا سريعا في هذا، أو نعم والله في شرح منتهى الإرادات لم يذكر هذا، في شرح منتهى الإرادات نعم لم يذكر هذا، يعني فقط اقتصروا على سبح اسم ربك الأعلى، نعم، وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية. لا أدري، لا يعني لعل الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث أكثر، وعلى كل حال يا أخوان الأكارم الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم يخطب خطبتين، يخطب ثم يخطب، نعم، الخطبة تكون يعني خطبتين يا أخواني، لما يعني روى عبد الله بن عتيبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وجاء من حديث ابن ماجة عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قعد ثم قام فخطب قائما. فهي عندنا أنه يخطب خطبتين مثل خطبتي الجمعة، نعم، لكن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات وفي الثانية بسبع تكبيرات. هذا استحبه الأصحاب خلافا للإمام ابن تيمية، لأنه رأى أن الأفضل افتتاحها بالحمد، وقال أنه لم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتحها بالتكبير. لكن مذهبنا أنه يستفتحها بالتكبيرات. ولعل يا أخواني الدليل في ذلك أنه في هذا اليوم يعني يكثر تعظيم الله عز وجل، وأن يكون الله سبحانه وتعالى كبيرا في قلوب الناس وفي قولهم. وكما قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكون في هذا نوع من هذا التذكير بهذا الشيء. نعم. قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، يعني يبين لهم في خطبة العيد ما يخرجون من الفطرة، زكاة الفطر، سواء من حيث إجزائها وهو أنها تجزئ قبل العيد بيومين، أو من حيث وجوبها وهي أنها تجب بأول ليلة العيد، أو من حيث الأفضل وهو أنها تخرج قبل العيد قبل صلاة العيد، ومن حيث كراهتها وهو أن تخرج بعد الصلاة، ومن حيث حرمتها وهو أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد. أي نعم، يعني ومن حيث من تجب الفطرة عليه ومن تدفع إليه إلى غير ذلك. طبعا هنا قد يقول بعض الناس لماذا يقول يعني خطبة العيد الفطر والكلام في ذلك، والأصل كما هو معلوم أنها تجب بأول ليلة العيد، وأنه تستحب قبل العيد بيوم أو يومين، وأنه تكره بعد الصلاة. فنقول يعني لعل هذا من باب تنبيه الغافل، لعل هذا من باب تنبيه الغافل، وليس معنى ذلك أن تقتصر الخطبة فقط على هذا كما يظن بعضهم، لا، وإنما يكون هذا، يعني نحن تكلمنا الآن عن هذا الموضوع في دقيقة، ولو أنه زاد في ذلك ثلاث دقائق بين، خاصة في الخطبة الثانية بين للناس، خاصة أنه يجزئه بالفعل أن يخرج بعد الصلاة. إن قلنا أنه يكره أن يخرجها بعد الصلاة، لكن من كان جاهلا، من كان غافلا، من كان ناسيا، من كان ساهيا، من كان ليس متذكرا، من كان جاهلا مثلا، ها، فإنه يخرج، أو من كان جاهلا ببعض أحكامها، أو أنه مثلا أخرج شيئا لا يصح إخراجه. ونعم، فهذا يعني له وجه يا إخواني. يعني بعض الناس يقول هذا الكلام غير صحيح وكذا، ويذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال يقول يعني يكون هذا الأولى أن يبين لهم هذا في آخر جمعة من رمضان. وهذا يا أخواني الأكارم من حيث بيان الأحكام العامة، نعم، لكن لو أن شخصا مثلا لم يعني يحضر آخر جمعة من رمضان، أو لم يعني يتحدث، له أن يبين ذلك في خطبة العيد. فالأمر يعني لا ينبغي أن يكون فيه نوع من يعني التشدد ضد هذا الرأي، كما أراه من عند بعض الناس، ويكتبون في ذلك خواطر ويقولون لماذا تكون آخر خطبة. نقول لهم أنه ما دام أنه يجزئه أن يخرج فله ذلك، يجزئه أن يخرج فله ذلك. نعم، يعني يجزئه أن يخرج يخرجها بعد صلاة العيد فله ذلك. طيب، كذلك يبين لهم في الفطر، نعم، ما يخرجون في الأضحى ما يضحون، يبين لهم في خطبة الأضحى ما يضحون به. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبة الأضحى كثير من الأحكام. حديث البراء يعني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، كما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ الإمام البخاري. نعم، فيبين لهم الأضحية وما يجزئ منها ووقت الذبح والأفضل منها وإلى آخره. طيب، طبعا يا أخوان الخطبتان هاتان سنة وليست واجبة كما يظن بعض أهل الجهل، يظنها واجبة وهي ليست واجبة. هذا لا يدل على الوجوب، هذا لا يدل على الوجوب، يعني خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل إن عطاء بن بن أبي رباح روى عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسنه جماعة من أهل العلم، ولأنها أصلا لو كانت واجبة لوجب الحضور إليها والاستماع إليها كخطبة الجمعة، كخطبة الجمعة. نعم. طيب، ويسن التكبير المطلق في يا اخوان الاكارم، في موضوع العيد، ليله العيد، يسن التكبير المطلق. المطلق لم يقيد مثلا بانه ادبار الصلوات المكتوبات، وانما يكون مطلقا. وطبعا هذا التكبير المطلق يكون بالجهر وبالاظهار، طبعا خلافا للمراه او للانثى. قال: وسن للتكبير المطلق في ليلتي العيد، يذهب في المساجد والأسواق كما كان ابن عمر وأبي هريرة، يخرجان للسوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، كما رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه. نعم. وتكبير عيد الفطر أكد وأفضل من تكبير إيش؟ لا لا لا لا من تكبير عيد الأضحى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكملوا عدة رمضان وتكبروا الله عز وجل على ما هداكم لما أكملتموها. نعم. فهو آكد لأنه ثبت بالنص. أي شيخ الإسلام رحمه الله خالف في ذلك، خالف في ذلك وقال إنه عيد النحر يعني آكد، لأنه قال يعني الزمان والمكان هو أفضل من عيد الفطر. قال: و يعني الناس تكون في عرفة، وقد ذكر ذلك يعني في كتابه أو في الفتاوى المصرية يعني. لكن المذهب عندنا يعني الدليل فيه نجد أنه ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني كأنه أعطى لي العيد الفطر يعني خاصية ألصق من غيره، وإن كان غيره يصح كذلك فيه التكبير كما في فعل ابن عمر أبي هريرة. طيب، هذا في التكبير أيش يا أخواني المطلق، يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، يبتدأ به ليلة العيدين. نعم. ولكن من ناحية العشر من ذي الحجة، هذا يكون التكبير المطلق من أول العشر، إلى فراغ خطبة العيد، هذا التكبير المطلق. لما روي عن عمر أنه كان إذا غدا يوم عيد الفطر ويوم الأضحى جهر بالتكبير حتى يأتي المصلي، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، نعم. هذا يا أيها الأحبة الأكارم إيش؟ التكبير المطلق. طيب، التكبير المقيد يسن في الأضحى خاصة. طبعا التكبير المقيد يا أخواني هذا إجماعي، يعني حتى قال الزركشي رحمه الله: بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، هذا التكبير المقيد في الأضحى خاصة يكون عقب كل صلاة فريضة، يعني يصليها في جماعة من صلاة الفجر يوم العرفة للمحل، اللي هو غير المحرم، إلى عصر آخر أيام التشريق، اللي هو اليوم الرابع عشر، اللي هو اليوم الثالث عشر، لأن اليوم العاشر هو يوم النحر. نعم. ثم بعد ذلك يليه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى عصر آخر أيام التشريق، فإنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة للمحل المقيم في البلدان في وطنه، من من من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والمحرم من ظهر يوم النحر. إذا المحل إيش؟ يسبق المحرم، أما المحرم يبدأ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طب ليش مثلا المحل مختلف عن المحرم؟ قالوا: المحرم يكون قبل هذا مشغول بالتلبية، لكن إيش؟ المحل ما يلبي، أما المحرم كان يلبي، والتلبية أصلا لا تنقطع إلا بعد رمي الجمرة الكبرى، التلبية لا تنقطع إلا بعد رمي الجمرة الكبرى كما هو عندنا. طيب، وجاء في ذلك أثر من حديث جابر بن عبد الله، من حديث جابر بن عبد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، حين يسلم من المكتوبات، حين يسلم من المكتوبات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هنا لاحظوا يا أخواني الأكارم، ذكر الشيخ منصور البهوتي بأن التكبير يقدم على الاستغفار، اللي هو التكبير المقيد، يقدم على الاستغفار ويقدم على قولك اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. نعم، فهذا يا أخواني الأكارم هو المقصود في التكبير، أنه هنا موضع الآن موضع التكبير. طبعا الشيخ كذلك البهوتي ذكر بأن تكبيرة المحرم تكون عقب 17 فريضة، تكبيرات المحل تكون عقب 23 فريضة، لما يعني نعدها، يعني تشوف مثلا أنه المحل بارك الله فيكم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق نحسبها تكون إيش؟ 23 فريضة. المحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نحسبها نشوف إيش؟ أنها 17 فريضة، 17 فريضة. طيب، طبعا يا أخواني التكبير هنا عقب المكتوبات، هذا أولا. ثانيا، يعني عقب الفرائض، صلوات الظهر العصر الفجر إلى آخره، وجماعة، يعني مع صلاة مع جماعة المسلمين، بمعنى أنه يكون التكبير بعد الانتهاء من الصلاة جماعة. نعم، وليس للمنفرد، تكبير المنفرد لا يفعل، وكذلك مثلا بعد النوافل لا يفعل، وكذلك بعض الصلوات المقضية لا يفعل. ممتاز، ولأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، ابن عمر لما يصلي وحده كان لا يكبر، حتى قيل الإمام أحمد هل تذهب لفعل ابن عمر؟ فقال نعم، ثم قال رحمه الله تعالى وهو أعلى شيء في هذا الباب، قال الشارح ابن أبي عمر المقدسي ولنا أنه قول ابن مسعود كذلك وهو فعل ابن عمر ولا مخالف لهما، ولا مخالف لهما. طيب، هذا أيها الأحبة الأكارم المقصود من مسألة التكبير، أنه يكون مع الجماعة، بمعنى أنه لما يصلي الإنسان صلاة مع جماعة المسلمين يكبر، أما إذا صلى منفردا ليس مشروعا التكبير. هل يسن التكبير طيب عقب صلاة العيد؟ لا يسن التكبير عقب صلاة العيد. ليش؟ لأن الأثر أتى في المكتوبات، خلافا للآجري الذي قال بأنها تسن التكبير عقب صلاة العيد. نعم، الآجري قال أنه يسن، لأنه في الحقيقة يا أخوان الأكارم نقول بأن أنه لا يسن التكبير عقب صلاة العيد لأنها صلاة لا يشرع لها يعني الإنسان لما يريد أن يكبر مثلا صلاة عقب صلاة العيد، هذه بارك الله فيكم كأنه انتهى يعني خلينا نقول هذا الفرض أو هذه الشعيرة، فالناس يسلم بعضهم على بعض ويقابل بعضهم بعضا ويعايد بعضهم على بعض، إذن فهنا لا يسن التكبير إذن عقب صلاة العيد خلافا لأبي بكر الأجري. طبعا لا حرج أن يقول تقبل الله منا ومنكم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا حرج في المعايدة، الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع. طيب، ننتقل الآن إلى صلاة الكسوف. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الكسوف. الكسوف يا أخواني الأكارم سنتكلم عن ذلك في معلومات سريعة جدا ومنقطة إن شاء الله تعالى، لن تأخذ منا الكثير. الكسوف أولا هنالك إجماع على سنيتها، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، وإن كان بعضهم أوجبها، لكن الأصل أنها سنة، وهي سنة مؤكدة، يعني المذهب بأنها سنة مؤكدة، نعم، خلافا لمن أوجبها. سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج للصلاة فزيعا يجر رداءه صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه البخاري ومسلم. صلاة الكسوف يا إخواني الأكارم هي مشروعة لذهاب ضوء أحد النيرين، سواء الشمس أو القمر، فهذا هو المقصود بذلك. صلاة الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين اللي هو الشمس أو القمر، أو استتاره كذلك، أو ذهاب بعضه، أي نعم، كله يشرع له. ولك أن تقول كسفت الشمس أو كسفت الشمس، كلاهما من حيث الوضع اللغوي صحيحتان. وقد ذكر العلماء أن الكسوف للشمس أحسن من أن يقال خسوف الشمس، وأن خسوف القمر أحسن من أن يقال كسوف القمر. وقد قال ذلك صاحبنا النحوي ثعلب رحمه الله الفصيح، صاحب الفصيح، نعم، قال رحمه الله تعالى كسفت الشمس وخسف القمر، قال هذا أجود الكلام. يمكنكم أن ترجعوا إلى هذا في كتاب المطلع على المقنع للبعلي رحمه الله. طيب، الكسوف يا إخواني والخسوف، طبعا هذه الصلوات لا يشترط لها إذن الإمام، مثل صلاة العيد، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة لا يشترط لها إذن الإمام، يعني أذن الإمام أو لم يأذن لا يشترط لها إذن الإمام، كما نص على ذلك الأصحاب. طيب، لماذا الكسوف يا إخواني الأكارم نصليها؟ قلنا الحديث السابق، وكذلك عندنا حديث المغيرة بن شعبة إنه انكسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، هم عادة كانوا يظنون أن الكسوف يحصل لموت أحد أو لحياته من العظماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي هذا من دلال نبوته عليه الصلاة والسلام، ما استغل الحدث لنفسه، وإنما إيش، علقهم بالله، وهذا دلال على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام ومن محاسن هذا الدين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وهذا حديث في البخاري ومسلم. طيب، الكسوف يا إخواني بارك الله فيكم، ذكر العلماء أنه حصل، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصل في شوال، لكن متى السنة التي حصل فيها صراحة لا يعلم ذلك، يعني لم يذكر أهل العلم شيئا واضحا في هذا. الكسوف يا إخواني طبعا يصلى من دون خطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة من دون خطبة، أي نعم، وإنما كلمات عامة، لكن خطبة يعني مرتبة لها هكذا، ليس في المذهب عندنا خطبة للكسوف أو للخسوف. طيب، متى وقت الكسوف يا إخواني؟ متى وقت الوقت يبدأ؟ وقته يبدأ من الابتداء إلى التجلي، يعني الرؤية العينية، هذه الرؤية العينية، الرؤية العينية، نعم. وهل تقضى؟ نقول لا تقضى إذا فاتت. إذن الكسوف يا إخواني يأخذ هنا حكم إيش؟ هل يأخذ حكم صلاة العيد؟ لا، وإنما يأخذ حكم صلاة الجمعة. لا تقضى إذا فاتت يأخذ حكم صلاة الجمعة، لا تقضى إذا فاتت يأخذ حكم صلاة الاستسقاء. ليش؟ ما السبب؟ قال لزوال موجبها، زال موجبها. طيب، الكسوف تفعل بالمسجد جماعة أفضل، وهذا يدل على أنها، هل يصح أن تفعل في البيت؟ يصح. هل يصح أن تفعل منفردة؟ يصح، لكن الأفضل أن تفعل جماعة في المسجد. لما؟ لأن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس خلفه أو وراءه، كما في الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. وهل يخرج الصبيان؟ يجوز للصبيان أن يخرجوا، نعم، ويحضروا كغيرهم. وهل يجوز للنساء أن تخرج؟ نعم، يشرع في حق النساء ذلك، لأن عائشة وأسماء صلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قال ركعتين، تسن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل صورة. طيب، إذا هنا يا أخواني الأكارم، الكسوف يا أخواني صفته سهلة جدا، صفته سهلة جدا. الركعة الأولى طبعا صلاة جهرية، يقرأ بسورة الفاتحة ثم يقرأ بسورة طويلة من غير أن يعين السورة، ثم بعد ذلك يركع فيطيل كثيرا، ثم يسبح الله عز وجل، سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك إيش؟ يقرأ الفاتحة وسورة كذلك طويلة ويطيل القيام، لكن كل ذلك دون إيش؟ القيام الأول ودون القراءة الأولى، ثم بعد ذلك يركع ركوع ثاني ويطيل في هذا الركوع، لكنه ركوع دون الركوع الأول، ثم يرفع ويعني يقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. نعم، الرفع من الركوع هنا لا يطيل فيه. نعم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين طويلتين، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي الركعة الثانية مثل الأولى، لكن دونها في كل الأشياء التي يفعلها. وهذا يا أخوان دليل حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث هذا رواه مسلم، وفيه أن الشمس كسفت على عهد رسول الله في يوم شديد الحر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون يتساقطون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. هذا الحديث يا أخواني هو أصح حديث في الكسوف، هو أصح حديث في إيش؟ في الكسوف، لأنه جاءت أحاديث أنه يصلي مثلا 6 ركعات ب4 سجدات. هذا حديث في صحيح مسلم، حديث جابر، وهذا الحديث متكلم، يتكلم بعض أهل العلم فيه. وجاء كذلك أنه يصلي مثلا 3 ركعات، وجاء يصلي 4 ركعات، أو يصلي 5 ركعات. والحقيقة هنالك يا أخواني ما يشكل على هذا، أن الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، ممتاز، ما حصل إلا مرة واحدة، فكيف تحصل كل هذه الهيئات؟ فيكون في ذلك وهم وأخطاء من الراوي الذي ينقل لنا الحديث عن الصحابة. أي نعم، ولنفترض أنه حصل كسوف وحصل خسوف، يعني كما ذكر بعض أهل العلم ممكن يكون كسوف ثم يحصل خسوف، كسوف للشمس ثم يحصل خسوف للقمر، فنقول إنه يعني هذا كذلك لا يمكن أن يكون بكثرة هذه الهيئات المذكورة، ركعتين في الركعة أو 3 ركعات في الركعة أو 4 ركعات في الركعة أو 5 ركعات في الركعة، يعني هذا يمكن أن يكون كثيرا. لذلك نحن نقول لا شك أن الأولى والأحرى أن يصلي 2 ركعات في الركعة، لكن لو أنه صلى في كل ركعة ب3 أو ب4 أو ب5، هل منها؟ لا نقول أنه فعل مثلا لقد رضى بدعة، أو أنه فعل شيء محدث، أو فعل شيء مكروه، نقول يجوز ذلك. طيب، عندنا يا أخواني أن الصلاة الكسوف لا تعاد إذا فرغت قبل التجلي. ماذا يفعل بعد ذلك؟ يذكر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا تجلت الشمس وهو يصلي خلاص يتمها خفيفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهذا مثل صلاة يعني الاستسقاء مثلا. طيب، كذلك يعني يذكر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى وقت النهي، لكن هل يصلي في وقت النهي؟ لا يصلي في وقت النهي. ليش؟ لعموم أحاديث النهي، وهذا مثل صلاة الاستسقاء. فإذا صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء مثلا لا يصلي فيها في وقت إيش؟ النهي. طيب، هنا يا أخواني الأكارم مسألة مهمة، إنه ما بعد الركوع الأول من الركوعات سواء كانت ركعة اللي هو المعتمد عندنا في المذهب أو 2 أو 3 كله سنة، يعني لو من فاتته الركعة الأولى في الكسوف خلاص تكون إيش؟ فاتته إيش؟ الركعة، فعليه إيش؟ أن يقضيها كما صلاها الإمام، عليه أن يقضيها كما صلاها الإمام. طيب، المسألة يا أخواني الأكارم الأخيرة المسألة الأخيرة أنه هل يصلي لآيات غيره، يعني آية من الآيات التي تفزع الناس، يعني مثلا أصبحت هنالك مثلا اللهم صل على محمد ظلمة في النهار، هل يصلي مثلا، أو ضياء في الليل هل يصلي؟ قالوا لا يصلي إلا للزلزلة، إلا للزلزلة، إذا حصل زلزال فيصلي لها مثل صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن ابن عباس صلى في زلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع فسجد، ثم قام في هذه يعني قام في الثانية ففعل ذلك، فصارت صلاته 6 ركعات و4 سجدات. ثم قال ابن عباس هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. وهذا رواه سعيد بن منصور البيهقي. نعم، طبعا هذا يا إخواني الأكارم هو عندنا في المذهب، أما عند شيخ الإسلام رحمه الله فإنه يرى أن صلاة الكسوف تكون عند كل آية. قلنا لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم آية فاسجدوا، يعني افعلوا ما فعلتموه في صلاة الكسوف. طبعا هذه الرواية التي ذكرها أو هذا الاختيار الذي اختاره ابن تيمية هي رواية في المذهب، وفاقا كذلك مثل ما أبي حنيفة رحمه الله. فإذا هنالك رواية أخرى في المذهب أنه يجوز له أن يصلي مع آيات أخرى، لكن المذهب عندنا أنه لا يصلي إلا إذا كان هنالك زلزلة، وزلزلة هذه دائمة، زلزلة دائمة. طيب الآن يا أخواني الأكارم نأتي إلى صلاة الاستسقاء، نختم بصلاة الاستسقاء إن شاء الله تعالى. صلاة الاستسقاء سميت بذلك، استسقاء استفعال طلب الفعل الدعاء، فأنت تدعو الله عز وجل بطلب السقيا، ويسن ذلك في الحضر ويسن ذلك في السفر. وهذه الصلاة يا أخواني صلاة هي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، إلا عند الإمام أبي حنيفة، هي عندنا وعند الجمهور سنة مؤكدة. وهذه يعني الصلاة يا أخواني تسن إذا أجدبت الأرض، أجدبت الأرض يعني أمحلت الأرض. ما معنى أمحلت الأرض؟ يعني أصبح في هنالك في الأرض جفاف، وأصبح فيها عدم زرع. إجداب الأرض ضد الخصب، أرض خصبة بكسر الخاء، أرض خصبة. نعم، فتسن إذا أجدبت الأرض، وتسن كذلك إذا قحط المطر، احتبس المطر أو قحطت السماء، تسن كذلك. إذن في حالة وبعض الناس يصلي الاستسقاء فقط إيش في حال إيش؟ في حال إيش؟ عدم نزول المطر. يعني عادة الناس لا تصلي إلا في الشتاء، إذا تأخر المطر. إحنا عندنا لا عندنا 4 حالات على فكرة في المذهب. أولا إذا أجدبت الأرض، وإذا قحطت السماء، وإذا غارت مياه العيون، وإذا غارت مياه الأنهار. ممتاز، إذا غارت مياه العيون، غارت مياه الأمطار، ونقص ذلك وضر هذا بالناس، فإنه إيش؟ فإنه يا أخواني الأكارم يسن صلاة الاستسقاء، تسن صلاة الاستسقاء. وهذا أيها الأحبة الأكارم بارك الله فيكم من باب الطلب، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم سبحانه وبحمده. و يعني ذكر الشيخ منصور البهوتي في كتاب كشاف القناع بأن ابن وهب وهو أحد علماء المالكية حضر الاستسقاء للنيل، النيل اللي هو النهر، 25 مرة متوالية. تخيلوا 25 مرة متوالية حينما قل ماء نهر النيل، فصلى 25 مرة. فإذا نلاحظ أنه قضية كذلك ليست متعلقة بقحط السماء وإنما بغيره. طيب طبعا صلاة الاستسقاء يسن يعني ينادى لها الصلاة جامعة، هذا هو المذهب. طيب وما هو وقتها؟ وقتها كوقت صلاة العيد، فهي ماذا؟ تسن إذن أول النهار. وتجوز يا أخواني الأكارم في كل الوقت، غير طبعا وقت النهي كما قلنا، مثل صلاة الكسوف، هذه لا يجوز صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء في إيش؟ في وقت النهي. طيب، صفتها وأحكامها كصلاة العيد، خلاص ابصم أحكام صلاة العيد تعرف أحكام صلاة الاستسقاء. ولذلك يقول ابن عباس: الاستسقاء سنة كالعيدين. طيب نراجع بشكل عام، إذا صلاة الاستسقاء تكون قبل الخطبة لأن العيدين قبل الخطبة، وتكون بالصحراء لأن العيدين بالصحراء، وتكون هذه الصحراء قريبة لأن الصحراء في العيدين قريبة، وتكون قريبة عرفا يعني يتعارف الناس على ذلك، وتكون من دون أذان ولا إقامة، ويكون يقرأ في الأولى جهرا بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، ويكبر في الأولى ستا زوائد طبعا، وتكبيرة الإحرام تكون سبعة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. إذا لاحظتوا يا أخواني، يعني بهذه الحالة بارك الله فيكم تكون الصلاة. طبعا هنالك مسألة وهي أنها تخالف صلاة العيد في قضية الخطبة. صلاة العيد احنا عندنا خطبتان، وصلاة الاستسقاء ايش؟ خطبة واحدة. طيب ما الدليل على أنه تأخذ أحكامها وصفتها صلاة العيد؟ حديث ابن عباس: صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين كما يصلي في العيدين، وهذا الحديث قال الإمام الترمذي بأنه ايش؟ حسن صحيح. طيب، وهي والتي قبلها يعني صلاة الكسوف جماعة أفضل، ذكرنا صلاة الكسوف ذلك، قلنا أنه يصح لصلاة الكسوف أن يصليها الإنسان منفردا لكن الجماعة أفضل، وكذلك الاستسقاء يصح أن تصلى منفردا ها لكن جماعة أفضل. طيب، و إذا أراد الإمام الخروج لها يعني للاستسقاء يعظ الناس، يبينهم، يحذرهم من الذنوب والمعاصي والفواحش، ويأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ويأمرهم بالخروج من المظالم ورد كل مظلمة إلى أهلها، ويأمرهم بترك التشاحن والتباغض والتعادي والكراهية، نعم، ويأمرهم بالصيام، قالوا يصوم 3 أيام قبل ذلك حتى يكون موطئ نفسه لعبادة قبل سؤال الله عز وجل، و لأنه يحتاج الإنسان إلى شيء من الطعام بسبب جوعه، فيحتاج إلى شيء من المطر والغيث وانهمار بركات السماء والأرض بسبب القحط وبسبب الجدب وبسبب وهكذا، ويأمرهم بالصدقة لأن الصدقة فيها نوع من البذل والعطاء، فيعطي كما تسأل الله العطاء فأعطوا، نعم. طيب، ويعدهم الإمام يوما يخرجون فيه، لما يعني يريدون أن يخرجوا يقول لهم موعدنا في يوم كذا، ولذلك كانوا يستحبون يوم الاثنين أو يوم الخميس، ليش؟ عشان الناس صايمة يعني، أحيانا يعني يفعل ذلك بعض البلدان كما يحصل ذلك في الجزيرة، نعم، ويعين هذا اليوم ويتهيأ للخروج به على الصفات المستحسنة. وطبعا هذا جاء في حديث عائشة أن الناس شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قحوط المطر، فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما يخرجون فيه، يوما يخرجون فيه. طبعا الإمام ماذا يفعل؟ الإمام يخرج، وكذلك من يريد الحضور معه يخرج متواضع متخشع. طبعا هنا هذه أحكام مبهمة، لكن ذكر في الإقناع أنه يستحب، إذن يستحب له أن يخرج متواضعا خاشعا يعني خاضعا لله عز وجل، متذللا متنظفا متضرعا، متضرعا يعني يستكين لله سبحانه وتعالى، نعم. وهذا جاء في حديث ابن عباس: خرج النبي عليه الصلاة والسلام للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى، كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، متنظفا يتنظف، ينظف ديننا دين النظافة، فيقلم أظافره ويزيل رائحة العرق وإلى آخره، نعم، حتى لا يؤذي الناس، إنه مكان اجتماع. لاحظوا يا أخواني، إحنا عندنا مبدأ أنه العلة، قد يأتي بعض الناس يقول لك ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل على ذلك. نقول يا جماعة الخير، ما هو كل دليل هو فقط في القرآن الكريم والسنة النبوية، هي على العين والرأس وهي أصل الأدلة، لكن هنالك أدلة تعليلية، أدلة نقل عقلية، يعني كل عندنا قاعدة في المذهب، كل ما يحصل فيه الاجتماع يحصل به التنظف والاغتسال بشكل عام. طيب، حتى لا يؤذي الناس برائحة عرقه، برائحة يعني مثلا بخر فمه، ينظف فمه وهكذا. طبعا قالوا لا متطيبا. ليش لا متطيبا؟ لأنه يوم استكانة وخضوع، فأنت تسأل الله عز وجل، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى. لذلك نسيت أن أقول لكم يا أخواني، صلاة الكسوف هي صلاة رهبة وخوف. صلاة الكسوف اللي أخذناها قبل قليل هي صلاة رهبة وخوف. صلاة الاستسقاء هي صلاة رغبة ورجاء. فالفارق بين صلاة الكسوف والخسوف أن وصلاة الاستسقاء أن صلاة الكسوف فيها رهبة وخوف، صلاة الاستسقاء فيها رغبة ورجاء. طيب، طبعا مع الإمام يكون أهل العلم والدين والصلاح والشيوخ، قال لسرعة يعني لأنهم أهل ديانة وصدق، فلعلهم من أهل إجابة الدعاء. ومميز الصبيان، قالوا لأنه الصبي ذنبه مغفور فدعاؤه لعله مستجاب. وكذلك يعني يجوز أن يخرج الطفل، والبهائم، لولا بهائم رتع وأطفال الرضع وشيوخ الركع، ها، لم يمطر الناس، فهم خلق من الله عز وجل. ولا حرج أن تطلب من الآخرين الدعاء، تتوسل بدعائهم، بدعاء الصالحين، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه بالعباس عن المطلب، قم فادع الله لنا، كما فعل ذلك معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، وذكر ذلك جماعة من أهل العلم. طيب، الإمام يصلي طبعا ركعتين مثل العيد، ويخطب خطبة واحدة كما ذكرنا لكم. إحنا قلنا المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وهنالك رواية أخرى في المذهب أنه يخطب خطبتين، وهذه فيها موافقة مثل مالك والشافعي، وهو اختيار الخرقي، أي نعم، واختيار ابن حامد، وتكون بعد الصلاة مثل يعني صلاة العيد. لكن عندنا المذهب أنها إيش؟ خطبة واحدة، يخطب على المنبر والناس تجلس حوله، ويفتتح الخطبة بالتكبير مثل خطبة العيد، بقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء كما صنع بالعيد. طبعا يذكر الناس ويكثر فيها من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا، وأقرأ الآيات التي تأمر فيها بالاستغفار، ويرفع يديه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، ويرفع ظهورهما نحو السماء. نعم، يعني هذا فيه نوع حتى من الابتهال كما ذكر السيوطي كما في حديث مسلم، ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الدعاء يقول: اللهم اسقنا غيثا، يعني مطرا مغيثا، يعني ينقذنا من الشدة، هنيئا، يعني يحصل لنا من دون مشقة، مريئا، يكون محمود العاقبة وسهلا، غدقا أو غدقا، يكون كثير الماء وكثير الخير، مجللا، يعني يعمنا ويعم البلاد والعباد بالنفع، سحا، يكون صبا يعني كثيرا، ها، يصيب الأرض، عاما يعني شاملا، طبقا يعني يطبق على البلاد بالمطر والخير والغيث، دائما يعني يتصل بالخصب. نعم، ثم يقول: اللهم لا تجعلنا من القانطين، يعني نيأس من رحمتك، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، إلى آخره يا أخواني الأكارم من يعني الأدعية المعروفة. طبعا يكثر في الخطبة من الدعاء ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجاب دعاؤه. والإمام وهو يخطب وهو يدعو المأموم إيش؟ يؤمن. والإمام وهو يدعو يكون مستقبل القبلة في أثناء الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حول الناس ظهره واستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم حول رداءه. نعم، طبعا يا أخواني الأكارم، ذكر القاضي رحمه الله أن الاستسقاء له ثلاث أضرب، أحدها اللي ذكرناه لكم الآن، اللي هي حالة الذهاب إلى المصلى والصلاة والاستسقاء والصلاة والخطبة وكذا، هذا الضرب الأول وهو أكملها. والثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة، كما في الحديث المتفق عليه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة وقال يا رسول الله قحطت السماء وأجدبت الأرض فاسأل الله، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام ودعا. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن يدعو الله عز وجل عقب صلاتهم، يعني بعد ما ينتهي من الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى بإيش؟ أن يرزقون بالغيث. وقد ذكر ذلك كذلك أبو الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية أنه يستحب أن يستسقوا عقيب الصلوات. نعم، وحتى أبو يعلى رحمه الله تعالى ذكر أنه يستحب للإمام أن يدعو للمطر في خطبة الجمعة. على كل حال هذه يا أخواني هي الحالات الثلاثة، ذكرنا أبو يعلى وما قاله القاضي كذلك هو أبو يعلى من قبل في هذا الأمر. طبعا يا أخواني مما يستحب أن يحول الرداء فيجعل الأيمن على الأيسر ويجعل الأيسر على الأيمن. بعض الناس يقلب الرداء، وليس المقصود هنا القلب وإنما التحويل، يعني مكان ما تجعل الرداء الأيمن تجعله الأيسر، ومكان ما تجعل الأيسر تجعله الأيمن، وليس تقلب قلبا كاملا كما يفعل بعض الناس. نعم، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث رواه الإمام أحمد، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب، لنفترض يا أخوان الأكارم أنه ما سقوا في المطر فيعود مرة ومرتين وثلاث وهكذا. ذكرت لكم أنه ابن وهب كيف أنه يعني سأل الله 25 مرة لما قل ماء نهر النيل. نعم، وطبعا يا أخوان لو أنهم مطروا فإنه يستحب للإنسان أن يتعرض لهذا المطر وأن يخرج شيئا من رحله من ثيابه. حديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ فقال لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه. طيب، إذا كثر المطر حتى خيف أصبح الناس يخشون، هذا يسمى عند بعض الفقهاء الاستصحاء، هنالك استسقاء وهنا الاستصحاء. إذا خيف من هذا المطر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. الآكام هي يا أخواني ما على من الأرض وليس كالجبل، يعني مرتفع لكنه ليس كالجبل، نستطيع أن نقول الهضبات الضخمة والضراب اللي هو جمع الضرب اللي هي الرابية الصغيرة، بطون الأودية، ها الأماكن المنخفضة، منابت الشجر، أصول الشجر حتى تنبت وتنتفع هذه الأشجار، فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني يا ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. نعم، لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. طبعا يسن إذا مطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يبتهج ويستأنس نعم، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما في البخاري ومسلم، لأنه في ذلك اعتراف بنعمة الله وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. لا يجوز له ويحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، لأنه هذا يا أخواني خطير جدا ويخل بتوحيد الربوبية، وفي ذلك يعني انحراف في التوحيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا وكذا في رواية بنوع الكوكب كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. لكن هل يجوز لك أن تقول مطرنا في نوع كذا، يعني في هذا النوع أو في هذا لا إشكال في ذلك، لأن هنا أنت لم تنسب المطر إليه وإنما نسبت المطر فيه. نعم، وهذا لا إشكال ولا إشكال فيه. طيب، هذه أيها الأحبة الأكارم من الأشياء المهمة. طبعا إذا الإنسان رأى السحاب أو رأى هبة الريح يعني يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، ويعني يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نعم، وطبعا يا أخواني من البدع ما ذكره بعض العلماء كما ذكر ابن بدران أنه يخرج إلى الاستسقاء مثلا بالطبل وبالمزامير وبالطرق المبتدعة، فهذه لا شك أنها بدعة، ومن ضمنها صلاة الرغائب، هذه كلها يا أخواني من البدع. طبعا بعض الناس قد يقول قوس قزح. الحقيقة يا أخواني الأكارم القوس قزح يعني جاء في ذلك أحاديث، منها ما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس قال: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح. بعد قوم نوح، طبعا هذا فيه دلالة على أنه بعض الناس لا يقول لا تقل قوس قزح، لأن قزح هو الشيطان، ولكن قل قوس الله. وهذا يا أخواني حديث ليس يعني ليس صحيحا، لأن في سند زكريا بن حكيم وهو ضعيف، وهو ضعيف. لكن لو أنه قال قوس قزح فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. وهل هو أمان لأهل الأرض من الغرق؟ يعني كما ذكرنا لكم، ذكر ذلك بعض العلماء في كتبهم، ذكر هذا البخاري في الأدب المفرد، وذكره الطبراني من قول ابن عباس، وقال الهيثمي أن رجاله ثقات. نعم، وعلى كل حال فبشكل عام نحن يعني نعلم أن كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى، كل ما وضعه سبحانه وتعالى من آيات وعلامات فهو منه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون بفضل الله عز وجل في هذا الحال قد أنهينا كتاب الصلاة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بكتاب الجنائز. ويعني سأحاول قدر الإمكان أن أجعله في درس واحد، ولو أطلت فيه عليكم كثيرا يعني ساعة ونصف تقريبا، حتى لا يعني ننتقل إلا إلى كتاب الزكاة بعده. وأنتم بهذا تشعرون بفضل الله أننا يعني بدأنا نسرع في الأمر، وإن شاء الله تعالى يكون ما بعده ميسر وسهل بحول الله وقوته، بتعاونكم وإصراركم ونشاطكم في سماع هذه الدروس ومراجعتكم لها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، ولا تنسونا من دعوة صالحة صادقة خالصة في ظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.